يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله: وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال، وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجرت عادة أهل مؤلف المختصرات أنهم إذا تكرر الراوي في حديثين متواليين أو أحاديث يصرح باسمه في الموضع الأول ويكنى عنه بالضمير في الثاني والثالث وهكذا، فيقال وعنه أي عن راوي الحديث السابق، وهو هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، وفي رواية الكشميهني الصبي الصغير. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن ما ذكر في الباب الأول من دعائه عليه الصلاة والسلام لابن عباس، ماذا قال؟ اللهم علمه الكتاب في الباب السابق، من حيث إن ما ذكر في الباب الأول من دعائه عليه الصلاة والسلام لابن عباس إنما كان وابن عباس إذ ذاك غلام مميز، فهناك دعاء لصبي وهذا سماع الصبي، ذاك دعاء لصغير وهذا سماع لصغير. مذكور في هذا الباب حال الغلام المميز في السماع، على أن القضية هاهنا لابن عباس أيضا كما كانت في الباب الأول، يعني صاحب القصتين واحد، فناسب إرداف القصة الأولى بالثانية. يقول ابن حجر: مقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. وهنا يقول ابن حجر: مقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل. يقول الكرماني: معنى الصحة، متى يصح، معنى الصحة جواز قبول مسموعه، جواز قبول مسموعه. يقول ابن حجر متعقبا الكرماني: هذا تفسير لثمرة الصحة، هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. الكرماني يقول: معنى الصحة في قول البخاري باب متى يصح جواز قبول مسموعه، وابن حجر يقرر أن جواز القبول ثمرة الصحة لا نفس الصحة. الآن الصحة والقبول، نعم، الصحة والجواز، الصحة حكم وضعي وليس حكم تكليفي، والجواز حكم تكليفي. فابن حجر يرى أن الحكم التكليفي ثمرة للحكم الوضعي. الإمام البخاري متى يصح الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، والجواز وعدمه تكليفي من الأحكام التكليفية. فيرى فسر الكرماني الحكم الوضعي بالحكم التكليفي، وابن حجر يرى أن الحكم التكليفي ثمرة للحكم الوضعي. الوضعي لا، كلامه واضح ولا مو واضح؟ نعم. يقول العيني متعقبا ابن حجر: قلت كأنه، يعني ابن حجر، فهم أن الجواز هو ثمرة الصحة، وليس كذلك، بل الجواز هو الصحة، وثمرة الصحة عدم ترتب الشيء عليه عند العمل. الآن يريد أن ينتصر العيني للكرماني ويرد على ابن حجر، نعم، لكن هل رده وجيه؟ يقول: بل الجواز هو الصحة. عرفنا أن الصحة حكم وضعي، والجواز حكم تكليفي. تكليفي، الحكم التكليفي ثمرة الحكم الوضعي، نعم. إذا قلنا البيع صحيح، والبيع الصحيح جائز في، إنما نعم أحل الله البيع، أحل الله البيع، أحل الله البيع دل على جواز البيع، نعم، لكن أي بيع؟ البيع الصحيح، نعم. والبيع الصحيح عند أهل العلم الذي تترتب عليه آثاره، فالبيع الصحيح الذي تترتب عليه آثاره بحيث ينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، هذه آثار البيع، نعم. إذا ترتبت عليه الآثار قيل صحيح، حكمه أحل الله البيع، جائز. فلا شك أن الحكم التكليفي ثمرة من ثمار الحكم الوضعي. العيني يقول كأنه، يعني ابن حجر، فهم أن الجواز هو ثمرة الصحة، وليس كذلك، بل الجواز هو الصحة. إذا جئنا إلى الترجمة، متى يصح سماع الصغير؟ إذا شلنا كلمة يصح وجعلنا مكانها متى يجوز سماع الصغير؟ نعم، هل يستوي الأمر هذا مع هذا؟ متى يجوز سماع الصغير؟ هل كان قبل ذلك حراما؟ نعم، ليس بحرام، إنما يكون قبل ذلك باطل فيما يقابل الصحة أو فاسد. فكلام ابن حجر إيش؟ متجه. بل الجواز هو الصحة، وثمرة الصحة عدم، انتبه إلى كلمة عدم هذه، لأنها الذي يغلب على الظن أنها زائدة، وثمرة الصحة عدم ترتب الشيء عليه عند العمل. نعم، ثمرة الصحة ترتب الشيء وليس عدم. إنه وليس عدمه. يقول الحافظ بن حجر في انتقاض الاعتراض: كذا رأيت بخط الذي قرأه عليه وقابل معه وكتب له خطه. يعني ليس هذا خطأ من النساخ ولا من شيء، هذا نسخة المؤلف. وقابل عليه، وأظن لفظة عدم زائدة، هي زائدة بلا شك، لأن ثمرة الصحة ترتب الآثار على المصحح، والله أعلم. يقول ابن حجر: أشار المصنف بهذا، يعني بقوله متى يصح سماع الصغير، وأورد حديث ابن عباس وحديث محمود، نعم، محمود بن الربيع، وأنه عقل المجة ابن 5 سنين، على ما سيأتي شرح إن شاء الله تعالى. أشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، رواه الخطيب في الكفاية، عن عبد الله بن أحمد وغيره، أن يحيى قال: أقل سن التحمل 15 سنة، أقل سن التحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، كان عمره 14 فرد يوم أحد لأنه لم يبلغ 15. نعم، سن التكليف يبدأ إما بأحد العلامات التي تخص كل إنسان بعينه، أو بالأمر الذي يشترك فيه الجميع وهو بلوغ أو تمام 15 سنة، تمام 15 سنة هذا التكليف. لكن هل الصحة مرتبة على التكليف، بمعنى أنه لا يصح هذا الأمر قبل التكليف؟ يقول عن أن يحيى قال: أقل سن التحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد فقال بل إذا عقل ما يسمع، بل إذا عقل ما يسمع. وإنما قصة ابن عمر في القتال، يعني فرق بين السماع وبين القتال. نعم، إن السماع إنما يطلب له الضبط، والقتال إنما يشترط له تمام القوة. نعم، بل إذا عقل ما يسمع. وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد، يعني أنه يصح سماع الصغير. وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، يعني يبدأ سماع الصبي سماع الشخص بنفسه بأن يذهب إلى الدروس ويحفظ ما يقال، إن قصد به أنه يبدأ في هذا السن الذي هو التكليف، نعم، فله وجه. وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا، يعني من غير أن يذهب إلى الدرس، أو اعتني به فسمع وهو صغير، فلا. هذا الكلام، نعم، هذا التوجيه إن أراد به تحديد ابتداء، نعم، كلام ابن حجر. وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، يعني له وجه. وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا، يعني من غير أن يقصد الدرس، أو اعتني به، يعني ذهب به إلى الدرس، ذهب به أبوه ودون ذلك، نعم، فسمع وهو صغير، فلا. هذا الكلام ابن حجر مجرد توجيه لكلام ابن معين، وإلا كلام ابن معين مرجوح. نعم، ليس يفرقون بين التحمل والأداء. بيأتي هذا كله إن شاء الله تعالى. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول، في دليل على أن مراد ابن معين الأول. من أين أخذنا الاستدلال على أن مراد ابن معين الأول؟ من نقل ابن عبد البر الاتفاق. نعم، لو كان مراد ابن معين أنه لا يصح تحمل الصغير دون 15، نعم، لما نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، لأن ابن معين إمام معتد به في هذا الباب، فلا يمكن أن ينقل الاتفاق مع خلافه. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول، يعني مراد ابن معين لعله حينما يتجه الإنسان بنفسه للطلب. لكن ألا يمكن أن يتجه الإنسان بنفسه إلى الطلب ويسمع ويحفظ قبل 15؟ يمكن جدا. ونحن نشاهد في حلقات الدروس من هم دون 15، ويضبطون ويناقشون ويفهمون، نعم، يذهبون بأنفسهم ولا يلزم أن يأتي بهم أحد. وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر وغيره يوم بدر، ممن كان لم يبلغ 15 فمردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب، فكانت مظنته سن البلوغ، والسماع يقصد فيه الفهم، فكانت مظنته التمييز. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبع، لولا أنه يضبط الصلاة، نعم، ويتقنها ويحفظ أفعالها ويؤديها كما حفظ، لما جاء الأمر بأمره لسبع سنين. يقول الحافظ العراقي في ألفيته: وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا. ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان، ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم. لكلام من منع رواية الصبي الحسن والحسين ابن عباس، ابن الزبير، كثير من الصحابة سبطين، كم عمرهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صغار. وأيضا ابن عباس ناهز الاحتلام في آخر أيام النبي ولم يحتلم. نعم. فمنع قوم قبول ما تحمله الصبي قبل بلوغه. نعم، لأن الصبا مظنة عدم الضبط، وهو وجه للشافعية، وعليه أبو منصور محمد بن المنذر ابن محمد المراكشي الفقيه الشافعي. فحكى ابن النجار في ترجمته من تاريخه أنه كان يمتنع من الرواية أشد الامتناع، ويقول مشايخنا سمعوا وهم صغار لا يفهمون، وكذلك مشايخهم. إذن الرواية التي جاءت من طريق هؤلاء المشايخ الذين سمعوا وهم صغار غير صحيحة، وأنا لا أحدث بها لأنها غير صحيحة. يقول: وأنا لا أرى الرواية عمن هذا سبيله. وكذا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصبي، لكن هذا القول مردود بإجماع الأئمة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة، من صغار الصحابة ما تحملوه في حال الصغر، كالسبطين الحسن والحسين ابني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء والعبادلة، والنعمان بن بشير، والسائب بن يزيد، والمسور بن مخرمة، وأنس، وعمر بن أبي سلمة، ويوسف بن عبد الله بن سلام، وأبي الطفيل، وعائشة وغيره. هؤلاء تحملوا في الصغر قبل البلوغ. وأما قولهم أن الصبا مظنة عدم الضبط فمردود. مردود لماذا؟ لأن الحفظ في الصغر كما يقول أهل العلم كالنقش في الحجر. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا أمر مشاهد مجرد، كل إنسان يدركه بنفسه، حتى من اختلط في آخر عمره ما ينسى الأشياء اللي في الصغر. نعم، التي في حال الصغر يرددها كما كان بحروفها، بينما الأشياء التي مرت عليه بعد ذلك لا يضبطها ولا يتقنها. يقول نفطويه: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وفي تعيين وقت السماع نزاع بين العلماء، يعني الذين أجازوا الرواية في حال الصغر. وفي تعيين وقت السماع نزاع بين العلماء، فالتقييد بخمس سنين قول الجمهور، وعزاه القاضي عياض في الإلماع لأهل الصنعة. قال ابن الصلاح: وعليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، يثبتون سماعه، ولمن لم يبلغها حضر أو أحضر. حجتهم في اعتبار الخمس حديث محمود الذي ابن الربيع الذي بعد هذا الحديث مباشرة، وأنه عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وابن خمس سنين، وهذه ستأتي. وكلام أهل العلم في هذه المسألة طويل جدا، يراجع له فتح المغيث السخاوي. لكن هل التحديد بخمس ألا يمكن أن يفهم ما يحصل له أو ما يهتم له قبل الخمس؟ الآن الصبي الصغير لا شك أنهم يتفاوتون في ضبط ما يحتاجونه، نعم، وقد لا يضبطون ما لا حاجة لهم به، بدءا من الإشارة للرضيع. نعم، الطفل الرضيع إذا أشير له بما يحتاج إليه من أكل أو شرب يفهم، ثم يتدرج في هذا الفهم إلى أن يفهم الأمور التي تحتاج إلى حفظ وعناية مما يتعلق بغيره، وهذا ينمو نمو، نعم، لا يشعر به، بحيث لا يحدد له وقت معين، مثل نمو النبات، نعم، ينمو بالتدريج، هذا ينمو بالتدريج من غير تحديد. فمتى فهم الطفل الخطاب ورد الجواب المطابق سواء كان ابن خمس أو أقل فإنه يصح سماعه، إذا فهم الخطاب ورد الجواب المطابق، نعم، إذا فهم السؤال، إذا قيل له من هذا، نعم، فقال هذا أبي مثلا، هذا فهم السؤال ورد الجواب، رد مطابق، رد الجواب المطابق. لكن لو أشير، لو أشير إلى أبيه فقيل من هذا، فقال أمي، فهم الخطاب لكن ما رد الجواب، لكن ما رد الجواب المطابق، إذن هو غير مميز. يقول سواء كان ابن خمس أو أقل، ومتى لم يعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح سماعه، حتى قال ابن الصلاح وإن كان ابن خمسين. إذا لم يرد الجواب المطابق ما في فائدة. صحيح. نعم. وين الآن في التحمل؟ ما زلنا في التحمل، الأداء سيأتي. أي نقصد هذا اعتبر لأجل خمس حال الأداء، لأن ما قبل أربعة ما أحد يدرك قبل الأربعة، يتفاوتون. وجد من الأطفال من يدرك لثلاث، ووجد منهم من لا يدرك إلا لسبع أو بعد ذلك. هذه الأمور المتفاوتة، هذه الأمور المتفاوتة، كيف نعرف أن هذا الطفل ضبط؟ نعم. لكن عفوا، سؤال الأخ الشيخ في مسألة أن هناك من علماء التربية المعاصرين الآن من يثبت أن سن التذكر للأحداث أربع فما فوق، وفيه بعض الأطفال يدرك من ثلاث سنين. نعم، هذا الكلام. فهو ربما يسأل هل خلاف العلماء في هذه المسألة أم خلافهم في كون هذا يحمل العلم من بعد خمس سنوات فيقبل قوله أداء؟ الكلام متى نعرف أنه ضبط وأتقن؟ إذا أدى. والأداء سيأتي أنه لا يقبل إلا بعد البلوغ، لكن ما نعرف أنه ضبط. هذه الأمور يتفاوت فيها الناس. نعم. لا شك. لكن إذا، وهذه الأمور تختلف من شخص إلى آخر، فإذا أدى البالغ العاقل الذي تتوافر فيه الشروط ما ضبطه، ولو قال لي ضبطه وأنا عمري ثلاث سنين، نعم، ما نرده. نعم. هم يقولون لا، إذا قال عمري أقل من خمس نرده. نعم. لكن إذا أداه بعد بلوغه وتوافر الشروط ووجد مطابق لما يرويه غيره، نعم، وليست فيه مخالفة، ما شو اللي يمنع من قبوله؟ الناس يتفاوتون في هذا في الأمور الخاصة، لكن في الأمور العامة يمكن أن يكلف أن كل إنسان بما يخصه. يقال من ميز، من ميز وعقل فهم الخطاب ورد الجواب يلتزمه الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه أمور تكليفية تعم الناس كلهم، فلا يمكن أن يوكل هذا الأمر إلى كل شخص بعينه، بل يوضع سن للجميع. في السبع 99% من الناس ميزوا، والحكم أغلبي، النادر ما له حكم. هذه النسبة في السبع كلهم ميزوا، فلذا يؤمرون. أنت في يوم لو وكل الأمر إلى تقدير الناس وتقدير الآباء لفهم أولادهم، أليس بالإمكان أن يؤتى بطفل عمره سنة أو سنة ونصف في قلبه ميز ويجعل في الصف ويؤذي الناس؟ نعم. نعم. ويمكن أن يوجد عند باب المسجد من يؤذي الناس، من لا يصلي عمره عشر، لماذا؟ يقول أبوه والله ما ميز. ما بصحيح. هذه الأمور العامة التي تعم الأمة كلها لابد أن تضبط بسن معين، لابد. أما بالنسبة للرواية، الله يقوي، إذا حفظ وهو صغير، نعم، وضبط حفظه وأداه في الكبر بحيث يتحمل مسؤوليته، إذا كذب يأثم، إذا أخطأ يرد خطأه، إذا أداه بعد التوافر ولو كان ابن دون من أربع من خمس سنين يقبل حديثه. يعني لو جاءنا شخص يقول أنا حفظت هذا الحديث بعد التكليف، نحن لا نقبل حديث إلا بعد التكليف. نعم، نحن لا نقبل الحديث إلا بعد التكليف. لو قال أنا حفظت هذا الحديث وأنا عمري ثلاث وأداه كما سمع أو أربع سنين، نقول له لا، ما بلغت الخمس. ليش؟ لأنه إذا أداه بعد التكليف يتحمل المسؤولية، بحيث إذا كذب يجرح، إذا كان حديثه كذب يجرح به. نعم، إذا كان حديثه مخالف لأحاديث الثقات يضعف به، وهكذا. لهم في معرفة التمييز لهم ضوابط وقواعد حكايات، ذكر بعضها الحافظ السخاوي فتح المغيث. منهم من يقول من يفرق بين البقرة والحمار، ومنهم من يفرق بين الدرهم والدينار، ومنهم يقول من يعد من 1 إلى 20 هذا مميز، ومنهم من يفرق. ذكروا أمور يعرف بها تمييز الصبي، يختبر بها تمييز الصبي، لكن لكل زمان مقاييسه. صحيح. لكل زمان مقاييسه. يمكن تختبر صبي في سيارات مثلا، ما هذه السيارة، كم موديلها، وش نوعها، يضبط لك أموره. لكن تقول له فرق ما هذا وهذا في حديقة الحيوان، ما يدري عن شيء، لا يفرق بين البقرة والحمار، يمكن عمره كله ما شاف بقرة ولا حمار. نعم. صحيح. ولا شاف درهم ولا دينار. تقول كم هذه، تقول لك، يقول لك 10، يقول لك 5، يقول لك ريال، هذا مميز. لكن تقول له كم هذا، درهم ولا دينار، ما يدري. صحيح. كل زمان له مقاييسه. يقول الحافظ العراقي: وينبغي تقييده بالفهم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، فالخمس للجمهور ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن 5 وقيل 4، وليس فيه سنة متبعة، ليس فيه سن متبعة. نعم. بل الصواب فهمه الخطابة مميزا ورده الجواب، وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز إلا في دونها فغلطه، قال إذا عقله وضبطه، وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع، ومن لا فحضر، قال به الحمال وابن المقري، سمع لابن أربع ذي ذكري، يعني يتذكر ما سمع. إذا تحمل الصبي قبل البلوغ، وضبط ما تحمله قبل منه ذلك إذا أداه بعد بلوغه. يعني لو أدى قبل البلوغ، تحمل ابن 4 ابن 5 ابن 6 ثم أدى بعد 10 سنين، لا بعد 10 يقبل عمره 10. لا تحمل أدى بعد، لا إذا تحمل بعد، إذا تحمل في الصغر 5 سنوات 4 سنوات 6 سنوات ثم بعد ذلك أداه قبل الاحتلام، ولو ناهز الاحتلام يقبل ولا ما يقبل؟ أداء لا يقبل، حتى يكلف ويتحمل المسؤولية، أحسن الله إليكم الشيخ. لعل نستكمل ونتبقى في هذا الموضوع بإذن الله في الحلقة القادمة. أنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.